الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على رسالة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في العقيدة. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول المصنف حفظه الله تعالى: وسموا الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم. وبينا منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في مسألة الخروج على الأئمة وإن جاروا وظلموا أو فسقوا، بل لو كفروا أيضا ينبغي أو لا بأس بالخروج عليهم متى كفروا بشرط القدرة على ذلك، وأن نتمكن من إزاحتهم وتولية من هو أصلح منهم بدون مفسدة أو بحيث تكون المصلحة أعلى من المفسدة. يعني أحزنني الآن وأفزعني في آن واحد أن بعض الكذابين الذين للأسف ينتسبون إلى السلفية يدعي كذبا وذورا أنني أكفر الحاج. حاجة غريبة سبحان الله العظيم، يعني عندما يبلغ الكذب بأهله هذا المبلغ والوقاحة بأهلها هذا المدى، والكذب على الناس آفة من أعظم الآفات، والعجيب أن هذا الشخص لا أعرفه ولا أظن أنني قابلته ولم يحدثني مرة في هذا الشأن، ثم يفتري كذبا ويقول إني أكفر الحاج. يعني سبحان الله العظيم، هل نحن نقول في العلانية قولا ونقول في السر أقوالا أخرى؟ هذا هو النفاق بعينه. ولا أحسب هذا الشخص يرضى لنفسه أن يكون كذلك. نعم، إن لم نقدر ولم نجرؤ على أن نتقي بالحق في العلانية لا يجوز لنا أن نتكلم بالإيه؟ بالباطل. فهل يجوز لإنسان أن يؤصل مسألة مثل هذه المسائل تخالف ما يدين الله تبارك وتعالى به ثم يفترى عليه بأنه كيت وكيت وكيت؟ لماذا؟ لأن الكلام طبعا المرة الماضية لم يعني يعجب بعض الناس، و يعني لا حدة لهم في دفعه بالحجة والدليل، فلم يبق إلا الإيه؟ الكذب والتهويل والعياذ بالله. يعني للأسف حدثني أخي محمد بهذا الشخص، ده اسمه إيه؟ اسمه إيش؟ محمد قاسم، هكذا قال، يعني أنا لا أعرفه للأسف الشديد، ويقول هو تابع لسلفية الإسكندرية. يعني الأمور لابد أن تكشف وتعرى هذه الوجوه حتى يفتضح أمرها يأتي ويجادلون الحجة بالحجة، أما أن يفتري علي ويقول إنني بكذا وكذا، من أين أتى بهذا الكلام؟ طبعا أرجو أن هذا الكلام لا هذا خارج عن موضوع الدرس، ولكن رجاء أن لا يسمع لكل من يقول قولا، لأن أصبحت التجارة بالدين في هذه الأيام سلعة رائجة والعياذ بالله. أنا أقول هذا الشخص والله لا أعرفه ولا أظن أني قابلته ولا تكلمت معه في مثل هذا الأمر، فمن أين أتى بهذه الفرية ويقول هكذا بملء فيه؟ فيعني أقول إيه، حسب الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب نبدأ بقول المصنف حفظه الله مبينا منهج أهل السنة في الاجتماع والالتفاف حول ما أجمع عليه السلف. قال أو سبق نقل الكلام: وسموا الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي علمي أو عملي. يبقى هنا المعتبر اتفاق المجتهدين، لأن الأصل أن العامة تبع لعلمائهم، فإذا اتفق أهل الاجتهاد اتفقت الأمة تبعا لهم. وهذا الاتفاق إنما يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا قول لأحد مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قلنا في عصر من العصور، سواء كان في عصر الصحابة أو عصر التابعين أو بعد ذلك. ومن الأدلة على كون الإجماع حجة قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أنه حرام، لأن الوعيد يكون نظير معصية، فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين. ثانيا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه، فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل الخيار، وقد جعل الله عز وجل هذه الأمة شهداء على الناس، ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض، وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وتقدم قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لكن الشافعي رحمه الله تعالى وجه هذا الدليل توجيها آخر، فقال رحمه الله: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان، يعني طائفة في الشام وطائفة في الحجاز وطائفة في مصر وطائفة في العراق وهكذا، فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار. يعني ممكن في مصر واحد أو حتى في قرية واحدة بل في شارع واحد ممكن يكون هناك أبدان مجتمعة ذات ملل متعددة. نعم. فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. يعني ممكن الحق يغيب عن فرد أو بعض أفراد، أما أن يغيب عن الأمة بأسرها فهذا مستحيل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقد روي هذا الحديث أو وقد روى هذا الحديث جمع من الصحابة بألفاظ متعددة، حتى عده بعض أهل العلم من قبيل المتواتر المعنوي، مع أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من نظر كما قال ذلك الحافظ العراقي رحمه الله. والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين: الأول وجوب اتباع الجماعة ولزومها، وتحريم مفارقتها ومخالفتها. إذن لزوم الجماعة، وعرفنا الآن ما هي الجماعة: جماعة أفكار ولا جماعة أبدان؟ جماعة أفكار وليست جماعة أبدان. نعم. وجوب اتباع الجماعة ولزومها، وتحريم مفارقتها ومخالفتها. والأصل الثاني عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلال، وهذان الأصلان متلازمان، فإن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقا، وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض، فالعصمة تكون لما أجمعوا عليه لا من فرض به بعضهم. وإذا كانت العصمة في مجموع أقوالهم لزمنا أن نتبع ما أجمعوا عليه ولا نخرج عن ذلك. وها هنا مسألتان: الأولى أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتراط عدد معين، بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهم وثبتت العصمة لهم. وبناء على ذلك فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر، لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك، بل إنه علق العصمة على الإجماع والاتفاق فقط. يعني لو في عصر من العصور انتهى فيه عالمان أو ثلاثة أي عدد من العلماء لم يبلغوا حد التواتر، اتفقوا على قول في مسألة ما وانصرم هذا العصر ولم يخالفهم أحد، يبقى ده نسميه إجماع ولا ليس بإجماع؟ مع إن اللي قال في المسألة بهذا القول كم واحد؟ 2 3 4، يعني لم يبلغوا عدد التواتر، ومع هذا نسميه إجماع ولا لم نسميه إجماع؟ يبقى هنا ده معنى كلامنا، إن الإجماع لا يشترط له عدد معين، ولا يلزم أن يبلغ المتكلمون في المسألة بقول عددا يبلغ حد التواتر. والمسألة الثانية أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع العصور، سواء في ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم، ولا يصح حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم، لأن أدلة حجية الإجماع عامة مطلقة، ولا يجوز تخصيص هذه الأدلة أو تقييدها دون دليل شرعي معتبر، فإنه قد ثبت وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعصمة الأمة، وهذا عام في كل عصر. نعم، قد يكون إجماع الصحابة أوقع في النفس من إجماع من جاء بعدهم لفضل ديانتهم وسبق اتباعهم وشدة ورعهم ونحو ذلك، يعني لمزايا موجودة في الصحابة، لكن مع هذا نسلم بإجماع علماء كل عصر، سواء كان عصر الصحابة أو عصر التابعين أو حتى العصر الذي نعيش فيه، لو جدت مسألة أو نزلت نازلة وأجمع العلماء المعتبرون فيها على قول فإجماعهم حجة معتبرة. كما أنه لا يصح الاحتجاج لإبطال إجماع غير الصحابة بصعوبة أو تعذر وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق المجتهدين في الآفاق وانتشارهم في الأقطار، إذ غاية ذلك هو القول بعدم صحة وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وتعذر إمكانه. أما حجية الإجماع فأمر آخر، فلا بد إذن من التفريق بين حصول الإجماع وإمكان وقوعه وبين حجيته في كل عصر، وليس بين الأمرين تلازم. بعض الناس بينكر حجية الإجماع ويقول لك لأنه مستحيل أن نقف على أقوال العلماء الذين تفرقوا هنا وهناك وكثر عددهم، بل إننا نجهل بعض الشروط أو ربما نختلف في بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في العالم ليبلغ مرتبة الاجتهاد، وبالتالي لا يوجد إجماع. هذا كلام يحتاج إلى تحقيق وتفقيق. لماذا؟ لأننا متعبدون بما علمنا، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فإذا اجتهد عالم في تتبع أقوال المجتهدين في عصر ما فوجدهم قد اتفقوا على قول ولم يقف على قول مخالف له فحكاه إجماعا، يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل. فالحاصل هنا أن نقول نعم، قد يصعب، قد لتفيد الاحتمال، قد يصعب الوقوف على أقوال العلماء الذين أجمعوا أو اختلفوا، قد يصعب، لأننا ممكن أقف على قول 20 عالم ويفوتني قول 2 3 4، وممكن يكون فيهم مخالف للـ20 اللي وقفت على أقوالهم. فإذا عندنا شيء من تعذر الوقوف على جميع أقوال المجتهدين، لكن لو تصورنا إمكانية الوقوف على أقوال كل المجتهدين نقول حجة ولا مش حجة؟ يعني لو تصورنا أن العلماء الذين يحق لهم الاجتهاد قالوا بقول واحد في المسألة ووقفنا على هذا القول، يبقى حجة ولا مش حجة؟ يبقى هناك تفاوت بين صعوبة حصر أقوال العلماء وحجية الإجماع. فإحنا بنتكلم الآن باعتبار ماذا؟ باعتبار إمكانية الوقوف على أقوال العلماء، وأننا لم نقف على قول مخالف يخالف ما أتوا به أو تكلموا به، يبقى قولهم حجة ولا ليس بحجة؟ قولهم حجة. فالأمر الأول محل نظر بين العلماء، إذ منع بعضهم وقوع إجماع بعد عصر الصحابة، ونقل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر من بعدهم أيضا. أما الأمر الثاني وهو حجية الإجماع، فلا شك أن الدليل الشرعي قاطع في ثبوت حجية الإجماع مطلقا في كل عصر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وإن كل لفظ الجماعة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول اللي هي الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يبقى كأن هذا من الأمور المتفق عليها، إن جميع الأقوال توزن وترد إلى الكتاب والسنة والإجماع. وسبق أن ذكرت لكم أن العلماء رحمهم الله تعالى يهتمون بحكاية الإجماع لماذا؟ للتشنيع على المخالف. فبمجرد ما يقال إن فلان خارق للإجماع أو إن قوله مخالف لما عليه الجماعة، فهذا في حد ذاته يقضي على قوله بالبطلان. يبقى لا نحتاج إلى نظر في أدلة ولا مناقشة ولا غيره، نقول مجرد خروج قوله عن قول الجماعة أو ما أجمعت عليه الأمة فقوله إيه؟ فقوله باطل. ومن هنا أوجبوا على المفتي ألا يتقدم بين يدي الفتوى إلا بعلمه بما أجمع عليه السابقون، حتى لا يأتي بقول مخالف لما أجمعوا عليه. يعني من شروط المفتي الإلمام بما أجمع عليه العلماء السابقون، لئلا يأتي بقول يخالف ما أجمعوا عليه. وإنما خص المصنف بالذكر ما أجمع عليه السلف، لأن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به، أو لأنه الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به، سهل أن نقف على أقوال الصحابة في مسألة من المسائل، وبالتالي ضبط هذا النوع من الإجماع أيسر من ضبط ما أجمع عليه العلماء بعد ذلك سواء في عصر التابعين أو أتباع التابعين، فضلا عن العصور المتأخرة عن ذلك. ومن هنا قال اتبعوا ما أجمع عليه السلف. ليه؟ لأن هذا الإجماع هو الذي يسهل الوقوف عليه ويمكن ضبطه والإحاطة به. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. كثر الخلاف لدخول الأهواء والبدع ونحو ذلك، وانتشرت الأمة فتفرق شمل العلماء طائفة هنا وطائفة هناك، فيتعذر الوقوف على أقوالهم، أي فصارت الإحاطة بأقوالهم من أصعب الأمور. يبقى هنا اتباع ما أجمع عليه السلف واجب، سواء كان في أمر عقدي علمي أو في حكم شرعي عملي. قال: ولما كانوا هم المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المقتفين للأثر سموا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع، ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. حقيقة هذه كلها أوصاف وألقاب أطلقت على أهل السنة والجماعة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم يصدرون عن مورد واحد ويأخذون علمهم من سبيل واحدة، وهي قال الله قال رسول الله ما أجمع عليه السلف. ولهذا أطلق عليهم اسم أهل الحديث والأثر باعتبار إيه؟ باعتبار تتبعهم للحديث والآثار وما دلت عليه. وأهل الاتباع باعتبار أنهم تتبعوا الأحاديث والآثار لا لمجرد تحصيلها علميا، وإنما لاتباعها عمليا. ومن هنا استحقوا أن يكونوا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فالتسمية بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية كثمرة ونتيجة لماذا؟ لاتباعهم للآثار والأحاديث أو الأدلة من الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. والذي يهمنا في هذا الصدد هو الاتباع وحقيقته. هذا الاتباع يبينه قول الصديق رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذه المتابعة الدقيقة التي تجعل المرء في مصاف أهل الحديث والأثر الموصوفين بكونهم الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية. لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، تتبع دقيق وإحصاء كامل لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد. سبحان الله، الصديق يخشى على نفسه من الزيغ والضلال والانحراف إن ترك شيئا وإن دق من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بال المعرضين عن جملة أو عامة هديه صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسألة في الحقيقة ليست مجرد دعاوى أو أقوال يلفظها اللسان وتخالفها الأحوال والأفعال. ولهذا قالوا: ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أغلاه إذا كان قدوة وذماما. ادعي المحبة كيف شئت، ما دامت المحبة كلاما فإنها لا تجدي شيئا، فهي محبة رخيصة لا حقيقة لها ولا قيمة. ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، مجرد كلام، وما أغلاه إذا كان قدوة وذماما، يعني يعتبر قيود تحكم الإنسان وتتحكم فيه. ونحو قول الصديق قول جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. إذن رد العلم لمن؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بالله عز وجل وكتابه وحقيقة المراد منه من غيره صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبعونه لمجرد رؤيته يفعل كذا دون أن يسألوا أو يستفصلوا أو نحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هدى أو على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. يبقى إذن لما نقول أهل الكتاب والسنة أو أهل السنة والجماعة، يبقى مين؟ الذين اجتمعوا على الدليل الشرعي من كتاب أو سنة أو إجماع، لا سيما إجماع الصحابة وأئمة الهدى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال في الواسطية: ونحن لا نعني بأهل الحديث، ونحن لا نعني بأهل الحديث، وأرجو أن ننتبه لهذا القول فإنه يعني غاية في الدقة، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. واضح الكلام ولا مش واضح؟ باختصار يعني القضية ليست قضية ايه؟ ها؟ مطالعة وحفظ ورواية، بل فهم وتدبر وتتبع معاني للعمل بذلك. وأقل يعني تخيل سبحان الله العظيم لما يكون دي أقل خصلة، العجيب أننا لم نبلغ هذه الخصلة الأقل بعد. يقول: وأقل أو وأدنى خصلة في هؤلاء اللي هم يستحقون ها وصف السنة والجماعة، نعم، وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما. فعيب كبير جدا الواحد يكون منتسب لأهل السنة والجماعة وتسأله في معنى كلمة في القرآن، بل من المفصل، بل ربما في جزء عامة، ويطأطئ رأسه ولا يعرف هذا المعنى أو المراد بهذه الكلمة. هذا عيب كبير جدا للأسف تورطت فيه جماعات من المنتسبين لأهل السنة والجماعة. يعني إذا كنت لا تعرف معنى كلمة، فكيف تتدبر مضمون الآية؟ فكيف تعرف المراد بها لتعمل بهذا المضمون أو هذا المعنى؟ فلا شك أن الألفاظ قوالب للمعاني. طيب معرفتش لفظ أو معنى لفظ، كيف تعرف معنى جملة؟ ثم كيف تعرف مضمون المطلوب في هذه السورة أو في هذه الفقرة أو في هذا السياق؟ قال: والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. وذلك الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، يعني فاتني أن أكتب هذا، قال: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة الحديث كثير ورعاتها قليل. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعايته لا حفظ روايته. أليس المهم أن تحفظ لتروي وتقص، ولكن حفظه رعاية. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة الحديث كثير ورعاتها قليل. فالمعتبر عندنا يعني نستطيع أن نقول أنواع الحفظ كم؟ ها، ثلاث: حفظ رواية، وحفظ دراية، وحفظ رعاية. حفظ الحديث يدور حول هذه المنطلقات الثلاث. إما حفظ رواية هو مجرد أن يحفظ وينقل ويسمع عن ظهر قلب، فهذا أدنى المراتب. ثم حفظ دراية، ينتقل من مجرد الحفظ النظري إلى الفهم والتدبر والبحث في المعاني واستنباط الأحكام ونحو ذلك. لماذا؟ لينتقل إلى المرتبة الثالثة والأهم، وهي حفظ الرعاية. رعاية إيه؟ رعاية الحقوق والحدود، وهذه أعلى المراتب، بل هي الغاية من وراء طلب العلم. يبقى أدنى المراتب حفظ الرواية، ثم حفظ الدراية، ثم أعلاها حفظ الرعاية، وهي رعاية الحقوق والحدود والوقوف عند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الخطيب البغدادي كان بيتكلم عن أدب طالب علم الحديث، لكن ينبغي أن نعمم ذلك على طالب العلم كافة أو على طلاب العلم كافة، سواء كان ذلك متعلقا بالقرآن أو متعلقا بالسنة أو ما تستمد منه الأحكام. نعم. وقال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. صار إيه؟ المتمسكون. وفارق بين الحافظون، استغفر الله، فارق بين الحافظين الحاملين والمتمسكين، لأن الله تبارك وتعالى جعل وسيلة الإصلاح الوحيدة هي ماذا؟ الاستمساك بالكتاب والسنة والعمل بما فيهما. أين هذا في القرآن؟ قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كان ممكن أن يقال في الآية إيه؟ إنا لا نضيع أجر المحسنين، لأن ده إحسان ولا مش إحسان؟ طبعا إحسان، واحد متمسك بالكتاب ويقيم الصلاة أن يأتي بها على وجهها، محسن ولا مش محسن؟ متقي ولا مش متقي؟ مؤمن ولا مش مؤمن؟ مخبت ولا مش مخبت؟ فكان ممكن يأتي أي وصف من هذه الأوصاف: إنا لا نضيع أجر المحسنين، لا نضيع أجر المؤمنين، لا نضيع أجر المتقين، لا نضيع أجر الصالحين. إنما هنا قال إيه؟ ها؟ المصلحين. لماذا؟ هذه هي وسيلة الإصلاح يا جماعة، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يبقى الإصلاح مبني على ماذا؟ ها؟ موافقة القول العمل. إذا حصل خلاف بين القول والعمل فالعبرة بالإيه؟ العبرة بما يراه الناس لا ما يستمعون إليه. يسمعون كلاما طيبا وحديثا منمقا ويرون فعلا مخالفا. يقولون إيه؟ لو كان هذا الكلام حقا لكان هذا الشخص أولى به. فهم كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله ها يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فالعبرة بالأفعال والأحوال وليس بالأقوال. نعم. قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتمهيد الذي مهد به المصنف بين يدي رسالته. ونخرج من هذا التمهيد إلى القواعد والأصول التي ذكرها المصنف حفظه الله في منهج التلقي والاستدلال. طيب يعني حتى يأتي بقية الورق. قال أولا قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال: مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح. حقيقة هذا الفصل من فصول الرسالة المختصرة من أهم فصوله، ومسائله تحتاج إلى بسط وطول بيان. فقوله قواعد وأصول معروف إن القاعدة ما يمكن البناء عليه، وكذلك الأصل. ومسألة توحيد مصدر التلقي والاستدلال من أهم المسائل، لأن ما يعاني المسلمون من فرقة وتشتت واختلاف يرجع إلى سبب واحد فقط، وهو اختلاف المشارب وتعدد مصادر التلقي. فهذا يتلقى عن سنة فيصير سنيا بإذن الله، وهذا يتلقى عن بدع فيكون بدعيا إلا ما شاء الله. هذا يصاحب عالما فاضلا فيكتسب من علمه وخلقه، وهذا يصاحب منحرفا زائغا فيصاب بانحرافه وزيغه. لكن نحن نتكلم الآن على مسألة تتعلق بالفكر، فمن أفضل نعم الله عز وجل على الشاب إذا نسك أن يوفق لعالم من أهل السنة، بحيث أنه يتلقى العقيدة والمنهج من هذا العالم السني فلا ينحرف يمنة ولا يسرى، ويستقيم على النهج السوي إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. إذا مشكلة المشاكل الآن هي إيه؟ اختلاف المشارب وتعدد مصدر التلقي. فإذا وحد مصدر التلقي اجتمع الناس على كلمة سواء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم، وما أنزل هو الايه؟ القرآن والسنة، على إني أوتيت القرآن والسنة معه. ولا تتبعوا من دونه أولياء. من الذي يستحق أن يتخذ وليا من دون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، يتعصب له ويوالى ويعادى على قوله وينصب حاكما على أقوال وأفعال الآخرين؟ أيستحق هذا بشر أو إنسان من الناس؟ الكل يسلم ويقطع بإن، الكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وما دام الأمر كذلك فلا يجوز إذن تنصيب واحد كائنا من كان يوالى ويعادى على موافقته في القول والفعل. هذه أصبحت محنة في هذه الأيام، فلان يحب الشيخ الفلاني إذن هو صفته كذا، يتكلم فيه إذن صفته كذا، ويصنف الناس باعتبار إيه؟ باعتبار علاقاتهم بالنسبة للشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني أو نحو ذلك. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فخلص مسألة اتباع الكتاب والسنة هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان، ولا لا مستحيل ان واحد يقول انا اعرض عن الكتاب والسنة الا هذه الطائفة المنحرفة التي تسمى بالقرآنيين، قالوا يكفينا ما في كتاب الله وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم واخبر عنهم فلا حاجة الى مناقشتهم. لكن عموم الامة متفق عليه اتباع الكتاب والسنة، لكن يبقى قيد في غاية الأهمية. الكتاب والسنة ألفاظ لها حقائق ومعاني، فإذا تركنا للناس الحبل على الغارب كل يفكر بطريقته ويفهم كما يريد، ما أمكن أن نجتمع على كلمة سواء أبدا. ولا ممكن؟ ممكن؟ مستحيل. انت تفهم بطريق وانا افهم بطريق، ومعلوم ان العقول تتفاوت ولا لا، فلا يمكن ابدا ان نجتمع على قول واحد. يبقى هنا لابد من وجود قيد، لابد من وجود ميزان توزن به جميع الاقوال والافعال. انت تفهم وانا افهم، فاذا اختلفنا فالى اي شيء يرد هذا الفهم او ذلك؟ لابد ان يكون فيه فهم قاطع في محل النزاع، ولا يمكن ابدا ان يوجد مثل هذا الفهم الا في قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه واثنى عليهم في كتابه، بل جعل الايمان الصحيح مرتبطا بايمانهم. فقال: فإن آمنوا، اللي هم مين؟ القوم الذين يأتون بعد ذلك. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب للصحابة. فيقول: فإن آمن اللاحقون بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا منطوق المفهوم ايه؟ وان لم يؤمنوا بمثل ما امنتم به فقد ضلوا. واضح ولا مش واضح؟ طيب، قال ابن القيم رحمه الله: والآية جعلت إيمان الصحابة ميزانا للتفريق بين الهداية والشقاق والحق والباطل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أولى الناس بهذا الوصف؟ ها؟ قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنهم أئمة الصادقين، وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه، فبهم يأتم في صدقه. نحن نقول الصديق، ونسعى جاهدين لمحاولة التأسي به، ولا لا؟ وهكذا سائر الصحابة الذين عرف عنهم الصدق رضي الله تعالى عنهم. قال: وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه، بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم. يعني لا يمكن أبدا أن نقطع لإنسان بأنه صادق في إيمانه إلا بحسب اتباعه لما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يعني نقول صادق في إيمانه أو غير صادق باعتبار إيه؟ ها؟ باعتبار اتباعه للصحابة وموافقته لما كانوا عليه من الحق والخير. قال: ومعلوم أن من خالفهم في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، ولا لا؟ لما نقول معهم يبقى معهم على الإيه؟ كما تقول العامة يعني على الخير والشر، لكن طبعا ليس عندهم شر ليتابعوا عليه، إنما نحن نتكلم على المتابعة في الصدق والخير. فإذا خلط كان معهم مرة وبعيد عنهم مرة، يبقى نقدر نقول معهم ولا مخالف لهم؟ نقول بين بين، بين الموافقة والمخالفة. نعم. وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم، وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم، فتنتفي عنه المعية المطلقة، وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه. يبقى هو معي إيه؟ معية مطلقة ولا مطلق معية؟ ها؟ معه مطلق معية، جزء من المعية بحسب ما وافقهم، يبقى إيه؟ هو معهم، خالفهم يبقى ليس معهم، فليست معه المعية المطلقة، وإنما معه مطلق المعية. والذي ينفع إيه؟ المعية المطلقة ولا مطلق المعية؟ المعية المطلقة. والله تعالى جعل المعية لمن؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب، يبقى هنا بنقول أنت معهم وهم أئمة الإحسان وأعلام التقى والهدى، يبقى يلزم من ذلك إيه؟ أن يكون الله عز وجل معك، فبمعيتهم المطلقة تنال معية الله عز وجل المطلقة، وبحسب ما تتخلف عن معيتهم تتخلف عنك معية الله عز وجل. واضح الكلام ولا مش واضح؟ ها؟ أقول عندنا الآن معية مطلقة، يعني معية كاملة علشان الكلام يكون إيه؟ واضح. طيب، وفيه مطلق معية، يعني جزء من المعية. المعية المطلقة للصحابة أو مع الصحابة تساويها معية مطلقة من الله تبارك وتعالى. حصل نقص في المعية بوجود التخليط، مرة موافقة ومرة مخالفة، يبقى يكون في إيه؟ نقص في معية الله تبارك وتعالى. قال: وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم، فتنتفي عنه المعية المطلقة، وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط، كما في الإعلام، إعلام الموقعين يعني. فصل اتباع أقوال الصحابة وما قبله فراجعه، حيث ذكر رحمه الله جملة من الأدلة على أن اتباع الصحابة واجب، ومنها ما احتج به مالك رحمه الله. إذا احنا فهمنا الآن أن مسألة اتباع الكتاب والسنة لابد لها من قيد، وهو بفهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. احتج مالك رحمه الله تعالى على وجوب اتباع الصحابة بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية الوحيدة اللي فيها تجري تحتها الأنهار، كل الآيات تجري من تحتها، لكن تجري تحتها يشعر بماذا؟ ها؟ بأن الأنهار تكتنفها، تجري من تحتها الأنهار، ممكن يكون جزء منها تحت نهر والباقي ليس تحته نهر، إنما تجري تحتها الأنهار أي لا يخلو جزء منها من جريان الأنهار تحتها. واضح الفارق بين الاثنين؟ وهذا في القرآن في هذا الموضع فقط، مبني على ماذا؟ متابعة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ لا، مبني على إحسان المتابعة، اتبعوهم بإحسان، وهذا يعني أن تكون المتابعة ظاهرة وباطنة، أي جمعوا بين متابعتهم باطنا وظاهرا، لأنه ممكن يكون غاية هم كثير من الناس المتابعة الظاهرة، والباطن مع الأسف الشديد إيه؟ خراب. طيب مشكلة من مشاكل ما نسميه بالصحوة الآن، أن تجد الاهتمام بالظاهر، أما الباطن فيعني مرجعه إلى الله عز وجل. فوجه الدلالة أن الله أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك. واحد يقول لك ده تقليد أعمى. لا مش أعمى، لأنه بيقلد مين؟ بيقلد صفوة خلق الله تبارك وتعالى بعد الأنبياء والمرسلين، ويستحيل أن هؤلاء مع اصطفاء الله عز وجل لهم ورضاه عنهم أن يجتمعوا على باطل. فمعنى أنك تقول الآن أنا متبع لما أجمع عليه الصحابة، واحد يسميك متبع أو مقلد أعمى، هو الأعمى والله ولا لا؟ لأنك أنت الآن بترى بعيون من؟ الأتقياء المحسنين الأبرار الصالحين من رضي الله عز وجل عنهم وأرضاه، عينهم أم عينك؟ رأيهم أم رأيك؟ نظرهم أم نظرك؟ حقيقة لا آراؤنا ولا أنظارنا ولا فهمنا يساوي شيئا بجوار آرائهم وفهمهم ومكانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فأنا لما أتبعهم أقول إيه؟ ها؟ اتباع ببينة، هم يرون ما لا أراه ويفهمون ما لا أفهم، كما سيأتي كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه خلاصة في هذا الباب. قال: فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرضوان، ولو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان. ولا يستحق؟ هذا يقولك حطها في رقبة عالم مطلع سالم، يخرج سالم؟ لا يخرج سالما أبدا. لماذا؟ لأنه اتبع من دون الله عز وجل أولياء، وهو منهي عن ذلك. وهل ينهى المرء عن حق أم ينهى عن باطل؟ ها الآية الأولى التي ذكرناها: ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلو كان هؤلاء بما ذهبوا إليه أو أجمعوا عليه من هؤلاء الأولياء المنهي عن اتباعهم، ما استحق متبعهم الرضوان المذكور في هذه الآية، يبقى خرجنا عن النهي الموجود في قوله تعالى: ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا لا؟ لماذا؟ لأن ما أجمعوا عليه هو عين مراد الله عز وجل. نحن لا نتبع قولهم لمجرد اجتماعهم عليه، ولكن لأن اجتماعهم يقذف في روعنا أن هذا هو مراد الله عز وجل منا، ولولا ذلك ما اجتمعوا عليه أبدا. فإحنا بنقول هنا الإجماع في حد ذاته ليس إيه؟ في حد ذاته ليس حجة، ولكن هو أمارة على أن ما أجمعوا عليه هو مراد الله عز وجل. واضح الكلام ولا لا؟ أقول ثاني الآن، الآية الأولى فيها ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب الآن إحنا بنتبع ما أجمع عليه الصحابة، يبقى ده اتباع أولياء من دون الله عز وجل ولا لا؟ كلمهم، ها؟ ظاهروا اتباع أولياء من دون الله، ولكن نقول لا، لما أجمعوا على ذلك علم أن هذا هو عين مراد الله عز وجل، فكأنه جاء نصا في كتاب أو سنة. واضح يا جماعة؟ لا سيما وإن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل ذكر أم لم يذكر، لكن مجرد إجماعهم يدل على أن هذا هو إيه؟ ها؟ هو مراد الله عز وجل، وكأنه نص الكتاب والسنة. واضح الفارق بين ولا تتبعوا من دونه أولياء وقوله والذين اتبعوهم بإحسان؟ نعم اتبعوهم على ما أجمعوا عليه، باعتبار أن هذا ليس من اتباع أولياء من دون الله، وإنما هو اتباع ما أراد الله. هل الكلام كده واضح ولا لسه في لبس؟ مسكت ليه؟ طيب، قال ولو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عاميا، فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ. ومن أدلة وجوب اتباع الصحابة ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم محل الشاهد: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. من خلاف وفرقة وتشرزم وتحزب وفتن ونحو ذلك. ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، فكما أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أمان لهم، فكذلك وجود الصحابة بالنسبة لمن بعدهم أمان لهم. وكنسبة النجوم إلى السماء، ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم ولا لا؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتبعوني أكون أمانا لكم، واتبعوا أصحابي من بعدي يكونون أمانا لكم. وأيضا فإنه جعل بقاءهم في الأمة أو بقاءهم بين الأمة أمانة لهم وحرزا من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمانة للصحابة وحرزا لهم، وهذا محال، لأن الأمان بيكون للسابق ولا للاحق؟ يكون للاحق من السابق، فالسابق أمان لمين؟ الله. فلو تصورنا أن ممكن يكون الحق مع اللاحق ولا يكون مع السابق، يبقى الآية إيه؟ اتعكست والعياذ بالله. ومنها ما روى عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا، يعني لا تثبت لهم الخيرية المطلقة إلا إذا كانوا خيرا ممن جاء بعدهم في كل الأبواب ومن كل الوجوه. فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأهم، لزم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه ولا لا؟ الخيرية باعتبار إيه؟ معرفة الصواب واتباع. طيب معرفة الصواب الآن في التابعين، يبقى مين اللي خير؟ مين الأفضل؟ ها؟ التابعون أم الصحابة؟ اللي معاهم الخير واللي وصلوا إليه. فإذا تصورنا وجود الخير في من بعدهم فكأننا قطعنا بأن من بعدهم ها أفضل منهم، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، نعم، أو خيركم قرني. لازم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه، لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن. ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة، لأن من يقول قول الصحابي ليس بحجة يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي آخر، وده طبعا مصيبة لتحطيم الرؤوس. يعني الذي يقول قول الصحابي ليس بحجة ويتبجح بها هكذا دون أن يقيد ذلك بما إذا خالفه صحابي آخر أو نحو ذلك، هذا في الحقيقة الهدف من ورائه أن نصل إلى ما يريد هؤلاء المفسدون من زوال هيبة الصحابة في نفوس الأمة، فيقال هم رجال ونحن رجال، كما فهموا نحن نقدر على الفهم وكما عرفوا نحن نقدر على المعرفة، فلماذا تقيدون بأقوال هؤلاء وأقوالهم ها كانت تناسب أفكارهم وتناسب زمانهم، فلا يجوز أن ها تسري على هذا العصر وهذا الزمان، لأن العقول تفتحت والعلم انتشر والمعرفة ازدادت وسائلها هذا طبعا كل كلام يعني بطلانه يغني عن إبطاله. هو الهدف كله ايه؟ زي ما قلت تحطيم الرؤوس بحيث لا يبقى للأمة أصول ترجع إليها. نعم. ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العد والإحصاء، تفوق العد والإحصاء، فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه؟ ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها، فيا سبحان الله أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم رضي الله عنهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ في ذلك، ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى جاء من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ما أروع هذا الكلام لابن القيم رحمه الله، والله فعلا إنها لوصمة عار في جبين الأمة أن يفهم هذا الفهم أو يعتقد هذا الاعتقاد. من الصحابة رضوان الله تعالى عليه أو واحد من الصحابة يتكلم بكلام في مسألة يفتي فيه أو يبين حكم الله عز وجل فيها ويكون كلامه خطأ ولا يعارضه أحد، ثم يأتي من بعد ذلك ها ليصوب هذا الخطأ ويبين الحق في المسألة، يبقى الحق ده كله ها ذهب وغاب عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم وعرفه هذا المتأخر. واحد يقول لك ايه كم ترك السالف للخالف، وهذه كلمة حق يراد بها باطل. كم ترك؟ ترك في ايه؟ اصول الدين، احنا بنتكلم في اصول الدين التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا تاما ووضحها اصحابه وضوح الشمس في رائعة النهار. ثم كيف يتصور ان يكون الخطأ؟ في مسألة عقدية أو أصل من أصول الدين عند الصحابة ويعرفه من جاء بعدهم ويقال كم ترك السالف للخالف. نعم هناك أمور ربما لم يتكلم فيها الصحابة لأنهم لم يحتاجوا الكلام فيه فيتكلم فيها من جاء بعدهم، لكن باعتبار إيه؟ ها؟ باعتبار القواعد والأصول التي وضعها هؤلاء الأئمة، مش باعتبار الأمزجة والأهواء. لا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وضعوا القواعد وأصلوا الأصول التي درج عليها من جاء بعدهم، فكأن قول المتأخرين مستنبط ومبني على أصول وقواعد المتقدمين، فليس مبتوت الصلة بهم بل هو متصل الصلة بهم رضوان الله تعالى عليه. إنما ممكن نقول إن هذه المسألة لم يتكلموا فيها لأنه لم تكن مثارة أو الحاجة غير داعية إلى الكلام فيه، لكن احتاج الناس أن يتكلموا فيها بعد ذلك فتكلموا، لكن تكلموا بالإيه؟ بالأهواء الشخصية أبدا، ولكن تكلموا باعتبار القواعد والأصول اللي أصلها مين ووضعها مين. يعني عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل أبا موسى الأشعري قاضيا على اليمن قال له إيه؟ كلمة النهاردة ألفت كتب وعنونا لها بما قاله عمر سلفا، اعرف الأشباه والنظائر. المسألة اللي تشبه مسألة والمسألة نظير المسألة، هو ده إيه؟ باب من أهم أبواب الفقه النهاردة اللي احنا بنسميه القواعد الفقهية، الأشباه والنظائر. يبقى كل اللي بيتكلم النهاردة في القواعد الفقهية أو الأشباه والنظائر رجع لمين؟ لقول عمر رضي الله تعالى عنه، لم يبتكر شيئا جديدا وإنما تكلم في مسألة فرعية باعتبار أصل أصله هؤلاء الأئمة الأعلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يبقى لابد أن احنا نفهم الكلمة دي من واقع النصوص الشرعية، كم ترك السالف للخالف نعم، ولكن ليس فيما تكلموا فيه فيأتي واحد ليصوب ما ذهبوا إليه ويقول ما ذهبوا إليه خطأ، ولم يقف واحد من الصحابة على هذا الخطأ ليبينه للناس. سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. الله، ما أفقه هذا الإمام طيب الله عز وجل فراه. كلام قد يبدو للجاهل من أول وهلة أنه خطأ وعلى خلاف الصواب. أحمد إمام أهل السنة يقول أصول السنة عندنا التمسك بالكتاب والسنة، ولا يقول التمسك بما كان عليه أصحاب النبي؟ ها؟ الفهم السطحي، الفهم السطحي يقول إيه؟ ها؟ أصول السنة عندنا التمسك بالكتاب والسنة اللي بيتمسح بها كل واحد. لكن ده إمام أهل السنة العارف يعني أو عارف ماذا يريد، مدلول الكلام إيه؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، لأنهم كانوا على إيه؟ كانوا على الهدى المستقيم كتاب وسنة. ولكن كما قلت سلف إن في عندنا تمسك بالكتاب والسنة، ولكن باعتبار إيه؟ ها؟ تفسير بحسب الأمزجة والأهواء. الخوارج متمسكون بالكتاب والسنة ولا لا؟ إن الحكم إلا لله، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القرآن اللي بيقول كسب سيئة، انتوا ليه تقولوا هنا ان السيئة الشرك؟ ما تبقى اي سيئة، مات عليها ولم يتب منها تبقى اي سيئة كبيرة، يبقى مات على الكفر يبقى كافر. معهم ادلة من الكتاب والسنة ولا لا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه، اهو خالدا فيه. الخلود في النار بكل مين؟ ها؟ بكل الكفار. فكفروا أصحاب الكبائر من أهل القبلة وحكموا عليهم بالخلود في النار ومعهم أدلة من الكتاب والسنة. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم مخلدا فيها أبدا. إذا معهم أدلة من الكتاب والسنة ولا معهمش؟ معهم أدلة من الكتاب والسنة. المرجئة اللي أخروا العمل عن الإيمان وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وإن إيمان الفاسق الملي كإيمان جبريل. فاسق الملي يعني إيه؟ ها الفاسق من أهل القبلة يعني من أهل المل، لأن لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان اعتقاد بالقول اعتقاد بالقلب فقط، بل منهم من قال إن مجرد المعرفة فقط، بل منهم غلاة المرجئة الذين قالوا مجرد القول فقط. وبالتالي خلاص إذا إيمان جبريل وإيمان الزاني وقاتل النفس والسارق وكذا وكذا واحد سواء. إن الله يغفر الذنوب جميعا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. دخلت بغي الجنة في كلب عطشان سقته بموقها أو خفها. وهكذا أحاديث الإيه؟ الرجاء. إذن دول معهم أدلة وهؤلاء معهم أدلة، ولكن كيف وجهت هذه الأدلة وكيف فهمت؟ نرجع بقى ليه هنا الميزان اللي بنتكلم عليه، فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فكان أحمد أو كم كان فقيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي والاقتداء بهم لأنهم كانوا على الهدى المستقيم على كتاب الله وسنة رسوله علما وعملا ودعوة. وبالتالي مش محتاجين نقول على الكتاب والإيه والسنة، لأن اللي كان عليه الصحابة هو التفسير العملي للكتاب والسنة. فيعني احنا بنتكلم كتير، لكن الأئمة كان كلامهم مختصر جدا لكن يحتاج إلى من يفهمه. فإذا اتفقوا على قول، وده بيت القصيد وملخص الكلام، فإذا اتفقوا على قول أو فهم أو تفسير لنص لم تجز مخالفتهم، وإذا اختلفوا على قولين أخذنا بما تبين أنه أقرب إلى الصواب ولم نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. يعني لو اختلفوا في مسألة على قولين لا يصلح أبدا أن نأتي بقول ثالث، وإنما نرجح أحد القولين على الآخر باعتبار إيه؟ أدلة أخرى، ولا نقطع ببطلان الآخر، ولكن نقول هذا أقرب إلى الصواب باعتبار كذا وكذا. يبقى إما أن يتفقوا فلا يجوز لنا أن نخرج عن اتفاقهم، وإما أن يختلفوا فنأخذ بأحد الأقوال التي اختلفوا عليها ولا نخرج عن جملة أقوالهم. ولا يجوز لمن جاء بعدهم إحداث قول ثالث خارج عن هذين القولين، وإذا ثبت عن واحد منهم فأكثر قول اشتهر ولم يحفظ عن أحد من الصحابة خلافه فلا تجوز مخالفته. أه؟ يعني احنا الآن أمام إيه؟ أمام قول صحابي واحد، إما قول جماعة أو قول إيه؟ واحد. الجماعة هؤلاء إما أن يتفقوا وإما أن يختلفوا، فإن اتفقوا لازمنا أن نأخذ بما اتفقوا عليه، وإن اختلفنا أخذنا ببعض ما اختلفوا فيه ولا نخرج عن أقوالهم. طيب صحابي واحد قال قولا في المسألة واشتهر هذا القول بين الصحابة ولم يعارضه أحد ولم يخالفه أحد، ده بنسميه إجماع سكوتي وهو حجة، لا سيما في عصر الصحابة لأنهم كانوا لا يسكتون على باطل أبدا وإن كان في أدق أمور الشريعة العملية. تخيل مثلا لما أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ينكر على أنكر على مين؟ يزيد بن معاوية إخراج المنبر. إيه المشكلة عند أخرج المنبر ليخطب الناس عليه؟ مسألة تعتبر بالنسبة لأصول الشريعة إيه؟ لا شيء. فينكر عليه ويجذبه من ثيابه ويقول له غيرت. هكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم لا تأخذهم في الله عز وجل لومة لائم. فهل يتصور أن صحابي يقول قولا يخالف الصواب ثم يسكت عليه الصحابة؟ لا، ما كان عندهم شيء من المجاملة ولا المداهنة ولا غيره. وبالتالي الشرط عندنا أن يشتهر هذا القول ويعلم بين الصحابة ولا يخالفه أحد، فلا بد حينئذ أن ننزله منزلة ما أجمعوا عليه، وهذا يعد من الإجماع السكوت، وهو إيه؟ حجة. أقول ليه لا سيما في عصر الصحابة؟ لأن ممكن بعد عصر الصحابة كان وجد بعض أئمة الجور اللي ممكن يقول قولا ويخاف العالم على نفسه أو ماله أو أهله فيضطر أنه إيه؟ يسكت. لكن هذا غير مشهور في الأمة، لأنه لو سكت عن التحدث بالحق في الملأ فإنه يتحدث بالحق على الأقل بين تلاميذه، أو يقول قولة الحق على فراش الموت. وبالتالي الإجماع السكوتي له حجيته من هذا الباب. إنما في عصر الصحابة لم يكن هناك ما يخشى منهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أتبع الناس الحق وأولى الناس به، فصحابي يخطئ يرد عليه صحابي آخر، فكأنما ساق إليه هدية ويعتبر ذلك منه منة وإحسان إليه. وبالتالي لا يوجد مبرر أو مسوغ للسكوت على هذا القول لو كان مخالفا للصواب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: فلو جاز أن يخطئ الصحابي في حكم ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الأمة قائم بالحق في ذلك الحكم. وهذا مستحيل، لا تخلو الأرض أبدا من قائم لله عز وجل بحجة. استحال يخلو زمان من الأزمنة من قائم لله عز وجل بالحجة على عباده، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. نعم، لأنهم بين ساكت ومخطئ، ولم يكن في الأرض قائم لله بحجة في ذلك الأمر، ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى فيه عن منكر، حتى نبغت نابغة فقامت بالحجة وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. هذا طبعا من عجيب ما يقال أو يسمع، وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ثم إنهم إذا قالوا قولا أو بعضهم ثم خالفهم مخالف من غيرهم كان مبتدئا لذلك القول ومبتدعا له. خلاص، ثم قالوا قولي في المسألة فأصبح إيه؟ إجماع. فأي قول يأتي بعد ذلك مخالف هنقول إيه؟ خارق للإجماع، ولا عبرة به ولا التفات إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقول من جاء بعدهم يخالفهم من محدثات الأمور فلا يجوز اتباعهم. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا: إنا نقتدي ولا نبتدي. سبحان الله، مع أنهم الذين سألوا الله عز وجل أن يكونوا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، هؤلاء من؟ عباد الرحمن. واجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة يقتدى به، ومع هذا يقول ابن مسعود إيه؟ نقتدي ولا نبتدي، يعني نتأسى ونأخذ بقول من سبقنا ولا نبتدئ بأقوال جديدة لم يكن عليها دليل سابق. نعم، إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذا هو عين الحق والصواب. وقال شريح: إنما أقت في الأثر فما وجدت قد سبقنا إليه غيركم حدثتكم به. وقال إبراهيم النخعي: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفورا ما جاوزته به. سبحان الله العظيم، شوف دقة المتابعة يا جماعة، مع ان الآية فيها ايه؟ ها؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، لكن هو بقول له الصحابة بقى اقتصروا في الوضوء على غسل الظفر فقط ولم يجاوزوه الى المرفقين، سأقف عندما وقفوا عليه. ليه؟ لان لا يتصور ابدا ان الصحابة يخالفوا صريح القرآن الا أن يكون هذا النص منسوخا. فقه الأئمة، فهمتم مدلول الكلام الآن؟ لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته به. هؤلاء قوم عرفوا قيمة ومنزلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقدروا أنهم لا يمكن أبدا أن يخالفوا نصا من كتاب أو سنة، لا سيما إذا أجمعوا على ذلك أو اتفقوا عليه. قال: وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم. فجعلوا من أعظم الوزر، لكن النهاردة حينما نقول إيه، هم رجال ونحن رجال، أتريدون أن يعني تقودون كما تقاد البهائم بحجة اتباع منهج السلف؟ والله هذا يقول كبير من يعني أئمة وأعلام الإخوان. هو في الحقيقة يريدون إطلاق الفكر من أساره ليقول من شاء ما شاء. وصحيح إذا لم نتقيد بأقوال الصحابة هيصبح الإيه؟ المجال مفتوح لكل من هب ودب أن يقول ما شاء، فيعتبرون التقيد بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كالإيه؟ ها؟ كقود بهيمة لا تدري إلى وأين تقاد، والعياذ بالله. والله العظيم إنا لنرضى أن نكون مكان البهائم إذا كان الذي يقودنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنعم الوصف هذا. لكن يعني نقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فالسنة ما استنها إلا من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. أئمة أقوالهم تكتب بمداد الذهب على صفحات القلوب، فإن السنة ما استنها إلا من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي القوم. وقال أيضا: قف حيث وقف القوم وقل كما قالوا واسكت كما سكتوا، فإنهم عن علم وقفوا وببصر ناقد وفي لفظ نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى. يعني لو كانت في أمور معضلة أو مشكلة من أولى الناس بكشفها، ها؟ أصحاب العقول التي سيطرت عليها الأهواء أو الفطر والبصائر المطموسة، ولا أصحاب القلوب النقية والأفئدة الزكية والنفوس الورعة؟ الكلام لا يحتاج إلى إقامة براهين، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، أي فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، وإنهم لهم السابقون، ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، وفي رواية فما دونهم من مقصر، وهذا هو الصواب. يعني أكثر الذين يقولون هذه الرواية يقولون مقصر، فما دونهم يعني اللي يأتي بأعمال دون أعمالين بإيه؟ مقصر. لكن الصواب والله أعلم فما دونهم من مقصر، بفتح الميم وسكون الكاف وسكون القاف وكسر الصاد، أي لا يرضى المسلم بأقل مما وصلوا إليه من الفضل. تقول رضي بمقصر مما كان يحاول دون ما طلب كما في اللسان، ولا فوقهم مجسر، وفي رواية وما فوقهم من مجسر من الجسارة، أي لا يتطاول عليهم ويطلب المزيد على ما جاءوا به، فإنهم أكرم الناس بعد رسول الله وأكمل الناس بعده. ولقد قصر عنهم قوم فجفوا، وطمح آخرون عنهم فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الشعبي ما حدثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذ، وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش، أي في دورة المياه. وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنهم لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم له وبعثه فيهم ووصفهم، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الشافعي رحمه الله والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة، الثانية الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة، الثالثة أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة اختلاف الصحابة. قال البيهقي بعد أن ذكر هذا وفي الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم قال، أي الشافعي، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا، ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا، صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا، وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلهم. وقال أبو حنيفة إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. يبقى خلاصة الكلام هنا إيه؟ وجوب اتباع ما أجمع عليه الصحابة وعدم الخروج عن أقوالهم إن اجتمع، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم دون أن نخرج عن أقوالهم التي اختلفوا عليه. فإذا قال صحابي قولا واشتهر هذا القول ولم يعلم له مخالف، لزمنا أن نأخذ به، واعتبرناه من باب الإجماع السكوت، وبهذا نجتمع على كلمة سواء ونتفق في مصدر التلقي والاستدلال، ونكون قد حققنا المراد من قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى أعلم.